سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة في بيتها فهل تجافع عن عضديها لتطبق السنة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمحفوظ في سجود المرأة أن يكون بالضم لا بالمجافاة، سواء وجد الرجال أو لم يوجدوا، لأن تعويد المرأة لأن مقصود الشرع حفظ عورة المرأة، وبناء على ذلك فإن هذه السنة مطلقة. ولا أحفظ عن أهل العلم تفصيلا بحيث قالوا بالجواز إذا لم يوجد أحد، وبالمنع إذا كانت بجوارها الرجال، فالسنة في هذا عامة. ومما يؤكد هذا أن المرأة قد تصلي بين النساء أيضا، فعلى كل حال السنة أنها تضم وتحفظ عورتها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.